بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء. قال رحمه الله: قال ابن عبد البر رحمه الله: باب ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الحمال، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن كناسة، قال: أخبرنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل القتل. هذا من علامات الساعة. الهرج الآن كثير ولا ما هو كثير؟ كثير، لا سيما عندنا في اليمن وبالأخص في صعدة، لا تمر الليلة إلا فيها قتل، ولا يمر يوم إلا فيها قتل في اليمن، وبعض الأوقات كثير وبعض الأوقات قليل، خاصة في هذه الآونة ما صار لدماء المسلمين كبير حرمة عند كثير من الناس. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، أي ذنب. هكذا جاء من علامات الساعة وأشراطها. ويقبض العلم، فسمعه عمر بأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن قبض، إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال ولكنه فناء العلماء. وهذا هو، يعني يقبض العلم مفسر بالحديث الآتي: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن ينتزعه بقبض العلماء. لما مات أنس بن مالك قال مورق العجلي: ذهب على المسلمين اليوم علم كثير، ورثي ورث رثي سفيان مما قالوا فيه: راحوا بسفيان لا نعشيه، والعلم مكسوين أكفانا. وقرأت على عبد الرحمن بن يحيى أن علي بن محمد أخبرهم، قال: أخبرنا أحمد بن داود، قال: أخبرنا سحنون بن سعيد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم ينزعه انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا في احتياج الناس للعلماء، فإنهم إذا زال العلماء حاولوا يلتمسون بديلا لهم، ما يحصلون، ما يجدون، يجدون متعالمين جهال يضعونهم بدلهم وينصبونهم يسألونهم عن دينهم وما معهم أدلة. هؤلاء الجهال ما معهم براهين تدلهم على الهدى، فيفتون بغير علم، وكانت النتيجة أنهم يضلون ويضلون غيرهم، نتيجة ضلال عليهم وعلى من أطاعهم. ففي هذا الحديث من علامات الساعة الكبرى، كما يذكر الإمام ابن الوزير رحمه الله، وأنه إذا انتزع العلم من الصدور، من ذلك القرآن، أي مات العلماء ولم يبقى إلا الفسقة، ما معهم عالم يدلهم على دين الله، هلك الناس، ضلوا وأضلوا غيرهم. وإذا ضل المفتي والمستفتي من بقي؟ صاروا كلهم ضلالا، حياة ضلال، زمن ضلال. إنما نذكر هذا أن هذا من أشراط الساعة الكبرى. أما قبل تلك الأشراط، لا يزال من يقوم لله بحجة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وهم أهل الحديث، وأهل الحديث يبردون الحجج على ما يقولون، وهم ذروة الأمة، خيرة الأمة، وصفوة الأمة. فإذا الحجة قائمة والدليل حاصل والعلم مطروح للناس ومبذول للناس، الخير متمكن. ومن هنا تعلم أهمية وجود العلماء في أوساط الناس، فإنهم أمانة بإذن الله من الضلال. أهل العلم، علم الحديث، أهل الهدى أمنة للأمة من الضلال، وحاجز لهم عن الفتن بعد الله سبحانه وتعالى. والناس عند الفتن يلوذون بهم، يسألونهم ويستنيرون بأقوالهم وأفعالهم، وهم في خير، إذ أن الفتن ظلمات. الفتن مثل الظلمة، كقطع الليل المظلم، فهي ظلمات كقطعة من الليل. هذه الظلمات تحتاج إلى أسرجة يسير بها الإنسان فيها، وإلا ما يستطيع يتحرك. وإن مشى في الظلمة ربما هلك ووقع في هاوية أو في ما يقتله. وهذا السراج لا يكون إلا بالعلم، والعلم يملكه العالم، ويأخذ هذه الدلالة يمشي الناس فيها. فأنصح نفسي وإخواني حفظهم الله أن يكونوا أسرجة للناس بالعلم والهدى، ولا يتأتى ذلك إلا بالاجتهاد فيه، والجد والاجتهاد في تحصيله والصبر عليه. ونسأل ربنا سبحانه أن يقطع دابر من يفتننا عن العلم، ومن يشغلنا عن هذا الخير الذي نريد به نفع الأمة. والله يا إخوان، ما صارت أمريكا تسير بعض المجتمعات كقطيع من الأغنام تسوقهم، إلا لما جهلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانشغلوا عن ذلك بالدنيا. قوهم قوموا قاموا، جلسوا لجلسوا، اعتصموا اعتصموا، ثوروا ثاروا، بعدوا هذا بعدوه، طرحوا هذا طرحوا، وخلاص نحن خدام كيف علي ما تريدين. فصاروا مساكين جدا، يسيرون بغير مرادهم، وإن كان مرادهم مراد لغيرهم، ربما يسيرونهم بأفكار غير مقبولة على عند عرضها على الكتاب والسنة، ما هي مقبولة. إلى هنا بارك الله فيكم.